الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ بكر رحمة الله علينا وعليه بعد أن ذكر الفصول السبعة: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه، الفصل الثاني كيفية الطلب والتلقي، الثالث أدب الطالب مع شيخه، الرابع أدب الزمالة، الخامس أدب الطالب في حياته العلمية، السادس التحلي بالعمل، السابع المحاذير. قال رحمه الله: نواقض هذه الحلية. قال: يا أخي، وقال الله: وإياك العثرات إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر. ثانيا نقل الكلام من قوم إلى آخرين. نعم، نقل على كل فقرة. نعم، أولا إفشاء السر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من هذه الفصول السبعة المتعلقة بحلية طالب العلم وبيان ما يتعلق بذلك من آداب وأعمال وأمور ومثل ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، كأنه يقول لطالب العلم: إذا بنيت فلا تهدم، وإذا شيدت فلا تخرب، وإذا أسست فلا تأتي بما يقوض البناء، وذلك بالحذر من نواقض وخوارم قد تحول بينك وبين طلب العلم، أو عقبات تجعل المرء ليس بطالب للعلم. وبدأ ذلك بالتحذير من إفشاء السر، ذلك أن إفشاء السر يوقع في أمور خطيرة، بل قد يفضي إلى المنازعات والخلاف والشقاق، بل وقد يكون عائقا دون طلب العلم، لا سيما إفشاء ما لا ينبغي إفشاؤه. فإذا استؤمنت على أمر فكن أمينا حق الأمانة، وإذا باح لك أخوك بسر لا يريد أن يطلع عليه أحد، وربما باح لك بشيء لأخذ مشورة أو نحو ذلك، فإياك أن تبح به. وإذا كان الأمر يتطلب أيا كان يتطلب عدم الإفشاء فلا يجوز لك أن تفشيه. ولذلك جاء في الحديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجين كل منهما من إفشاء أسرار الزوج الآخر. وحث على الصمت إلا لحاجة. يقول الشاعر: إذا ما المرء أخطاه ثلاث فبعه ولو بكف من رمادي، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. فإفشاء الأسرار كثيرا ما يؤدي إلى كثير من الأخطار، ويوقع طالب العلم في أمور لا تحمد عقباها، فيجب التحلي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد تكون الأسرار مما تحصل به مصائب ومشاكل في البيوت، فلا تكن مهذارا ثرثارا تتحدث بكل ما تسمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وتشمل أسرار أسرارك أنت في ذاتك وفي بيتك، وأسرار من ائتمنك على سر معين، فإن إفشاءه حينئذ خيانة للأمانة التي استؤمنت عليها. نعم تفضل. قال رحمه الله: الثاني نقل الكلام من قوم إلى آخرين. نقل الكلام من قوم إلى آخرين، هذه العادة السيئة قد تتحول إلى نميمة، وتعلمون خطورة النميمة التي تفسد المجتمع وتقطع أوصاله. والنميمة شأنها خطير حتى ولو لم تقصد ذلك. البعض من الناس يلقي الكلام على عواهنه لا يفكر في العواقب، وربما كلمة ألقاها تفرق أمة وتفتت أوصال مجتمع وتحدث حربا ضروسا بين الناس. لذلك فإن النميمة خطيرة، وينقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد أو ربما بغير قصد، ولكنك لا تدري عما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو من؟ النمام. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي عند الناس. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستتر من بوله. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين، وغرز في على كل قبر جريدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم التي ميزها بها ربه، وليست محلا للقياس. وهذا يدل على خطورة نقل الكلام والتحدث بكل ما تسمع. وأن يثرثر المرء بكل ما يعلم أو بكل ما يسمع ولا يفكر في عواقب ذلك. ولذلك قيل: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. كيف؟ لأن إفساد الساحر قد يكون قاصرا على شخص أو أشخاص، وأما النميمة فقد تفسد مجتمعا بأكمله، وقد تشعل حربا ضروسا بين قبيلتين أو بين دولتين أو بين أفراد أو بين جماعات. فلنحفظ هذا اللسان ولنصنه من النميمة والغيبة. وكل آفة من آفات اللسان. نعم تفضل. قال رحمه الله: الثالث من نواقض هذه الحلية الصلف واللسانة. الصلف واللسانة. واللسانة. الثالث من المناقضات أو الأشياء التي قد تناقض حلية طالب العلم أو الحلى التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم، التكلف بالكلام الذي يتقعر به بعض الناس من أجل أن يلبس على الناس، وإطلاق اللسان وإظهار التفاصح وحدة اللسان على الناس، والتطرف في الكلام، وعدم صيانة هذا اللسان عن أي كلمة يطلقها، مع أنه يعني مع كثرة كلامه وكثرة ثرثرته قد يحصل منه الزلل، وأيضا محاولة التكلف في الكلام، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فينبغي أن نصون هذا اللسان وألا نجعله يلقي الكلام على عواهنه كيفما اتفق، فإنه بناء على ذلك يقع في أمور خطيرة. وإنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: كف عليك هذا، وأشار إلى نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: قال معاذ: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: إن وثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والتكلف في الكلام والتقعر من الأشياء المحرمة، وهو من طباع الألد الخصم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قال رحمه الله: الرابع كثرة المزاح. كثرة المزاح والإفراط فيه يقلل من هيبة طالب العلم، ويجرئه على أمور لا تليق بمقامه ولا تليق بأمثاله من طلبة العلم. والمزاح إذا أفضى إلى خلاف ليس بمزاح، وإنما هو نطاح كنطاح الثيران، فعليك أن تقلل منه وأن لا تمزح إلا بحق. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، وكان لا يقول إلا حقا، فلنقلل من ذلك ويكون في حديد في حدود الضرورة وفي حدود ما شرع الله، ولا نخرج به عن نطاق الأدب، ربما استفتحت بالمزح مغاليق الحمام، إنما السالم من ألجم فاه بلجام. نعم. قال رحمه الله: الدخول في حديث بين اثنين. الدخول في حديث بين اثنين فضول، وهما ولا من غير حاجة ملحة تجعلك تدخل. هذا الأمر من باب التطفل ومن باب التدخل فيما لا يعنيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا إذا لم تستدع ضرورة، لكن لو استدعت الضرورة ذلك كالإصلاح بين المتخاصمين أو المشاركة في حديث يعني مهم يهم الإسلام والمسلمين، وتعلم أن الأمر يحتم عليك التدخل، أما مجرد التطفل وتأتي بين الناس فإن هذا لا يليق بالعبد المؤمن، بل هو فضول، وأكثر ما تنشأ المشاكل من جراء ذلك. نعم. قال رحمه الله: الخامس من نواقض هذه الحلية. قال: السادس من نواقض هذه الحلية الحقد. السادس من نواقض حلية طالب العلم الحقد. المؤمن لا يغل قلبه أو لا يغل قلبه على أخيه المؤمن، فينبغي أن يحذر من الحقد وأن يكون صدره سليما لإخوانه، يكون صدره دائما سليما لإخوانه المسلمين بعيدا عن الحقد والحسد، فإن الحقد من طبع اللئام، وصاحبه لن يستفيد منه شيء، بل يضره ويضر مجتمعه. وقد أمرنا بسلامة القلب وتطهيره من الأحقاد والأضغان وسلامته لإخوانك المسلمين. قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالحقد من أخطر الأشياء التي تفتت أوصال المجتمع، وأكثر ما يقع الحسد بسبب الحقد، بينهما متلازمان. وقد تقدم لنا أيضا البيت: إذا من مر أخطاه ثلاث فبيعه ولو بكف من رمادي، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. فإن الحقد يأكل القلب ويجعل صاحبه دائما يوقع صاحبه في أمور خطيرة جدا، وهو لن يحقق شيئا ويأثم بذلك في حقد على إخوان المسلمين، فقد يحسدهم لذلك، وقد يصيبهم بعينه، وقد تحصل له من المآسي في نهاية المطاف هو ما الله به عليم. نعم. فضل. قال رحمه الله: السابع الحسد. الحسد أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ منه: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من شر حاسد إذا حسد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله إخوانا. فالحسد آفة خبيثة، والحسد لن يحقق لصاحبه شيئا ومع ذلك يأكل في نفسه ويحرق نفسه ويعني يقع في أمور لا تحمد عقباها. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم كل الحذر من الحسد، وهو ناتج عن حقد ومرض دفين في القلوب، فلنحذر منه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فاحذروا من الحسد فإنه يأكل صاحبه كما تأكل النار، كما تأكل النار الحطب. نعم. قال رحمه الله الثامن سوء الظن. سوء الظن، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال تبارك وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وقال تعالى يظنون بالله الظنون في وصف المنافقين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإنه أكذب الحديث. والظن والحدس والتهم الجزافية في غاية الخطورة على المسلم، فاحذروا منه فإنه يوقع في أمور خطيرة. وأكثر ما يقع الناس في الوهم والتلبيس بسبب الظن، فاحذروا منه فإنه أيضا خطير. نعم. قال رحمه الله التاسع مجالسة المبتدعة. مجالسة المبتدعة بطريقة تشاركونهم في بدعهم ويتكلمون ويقعون في البدع وليس هناك من منكر، ثم إن مجالستهم أيضا قد تجرب من يجالسهم، والمرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. وقال الله تبارك وتعالى محذرا من مجالسة أصحاب السوء وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فاحذر يا عبد الله من مجالسة أهل الأهواء، قد حذر السلف من ذلك أيما تحذير. وكذلك ينبغي هجر صاحب البدعة إذا اقتضى الأمر ذلك، وإذا ترتبت على ذلك مصلحة بعد أن يثبت أنه مبتدع. أما أن يتسرع المسلم في تطبيق الهجر على أي مخالف دون أن ينظر إلى المصلحة المترتبة على ذلك فإن هذا أمر خطير. وبعض الشباب يطبقون الهجر على غير وجهه وعلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما بإفراط أو تفريط، إما بالانسلاخ والتميع مع المبتدعة، وإما بإلزام الناس ما لا يلزمهم، وقد يرتب على ذلك الهجران وغيره. فصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بقي أن يقال إن الهجر ضوابط جيدة ينبغي مراجعتها في السنة، وليس كل أمر يهجر عليه، وليس كل هجر نافع، وليس وأيضا بالمقابل ترك الهجر عندما يتعين أيضا هذا مضار، وقد يهجر في أمور صغيرة لمصلحة الهاجر أو المهجور، وقد لا يهجر في أمور أكبر أيضا لمصلحة الهاجر أو ليش أو المهجور. نعم تفضل. قال رحمه الله: آخر هذه النواقض نقل الخطى إلى المحارم. نقل الخطى إلى ما حرم الله جل وعلا بالمشي إلى المحرمات والخطى إليها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجوارح تزني بسبب حاكاتها وبسبب انتقالها وبسبب تحريكها، ولذلك يجب الحذر من ذلك. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. فلا تبحثوا عنها. نعم. فلا تبحثوا عنها. وسكت عن أشياء فلا تسألوا عنها. إن رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فلينتبه المؤمن في أن يعني لا أن يبتعد عن المحرمات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها ليش؟ النظر. واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك وإيش؟ يكذبه. نعم. قال رحمه الله: فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، خفيف لعاب مغتاب نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان، منعما بالعلم والعمل. سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. حذر الشيخ رحمه الله تعالى من الوقوع في هذه النواقض، لأنها تفسد القلوب وقد تؤدي إلى فساد الأعمال، وتجلب الشقاق بين الناس، وتبعدهم عن الله، بل ويذهب رونق العلم الذي تعلمه إذا أتى بهذه النواقض. وإن الخير المسلم إن من الخير المسلم أن يحذر منها وما شابهها من النواقض، بأن يلزم السنة وأن يلزم هذه الوصايا المتقدمة. ثم ثم ختم رحمه الله بالدعاء بأن يسدد الله الخطى على طريق الهدى والرشاد، فجزاه الله خيرا على هذا الكتاب النفيس العظيم، ونفع به طلاب العلم، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون قد فرغنا من شرح حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله تعالى، المتوفى هذا العام في أول هذا العام رحمة الله عليه، وله كتب نافعة ولا سيما وبعض الوصايا وما يتعلق بخدمة السنة. قد تم الفراغ من هذا الكتاب في يوم الجمعة الموافق للثامن والعشرين من شهر ذي الحجة سنة تسع وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية. سدد الله الخطى ووفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستمحكم عذرا لعل أن نؤجل الأسئلة إلى المغرب الليلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. البديل أحسن الله إليكم. نعم. البديل، الكتاب البديل، والله ننظر فيه إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله.